أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من فضلك علما وتعليما، إنك على كل شيء قدير. قال مولانا القطب الصمداني سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدنيا والآخرة، آمين. أخذ علينا العهود، يعني من شيوخه المذكورين في أول الكتاب، أن نرجع إلى الله تعالى في الأمور كلها. سبحانه إليه يرجع الأمر كله، فمرد الأمر إلى الله عز وجل. الإنسان الذي يشتغل بالله تبارك وتعالى هو الإنسان المفلح. ولذلك قال سيدي أبو سعود بن أبي العشائر رضي الله تعالى عنه: اشتغل بالله، فإن لم تستطع فاشتغل بما يقربك منه. هذا هو الأمر كله. وإلا لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ جعلت قرة عيني في الصلاة لأن الموضوع في الأول وفي الآخر وفي الوسط هو الله. قرة عينه في هذا، وإلا يعني يدخل إلى الصلاة وهو مشغول بأي شيء آخر لا يمكن يكون قرة عين. فنحن نرجع إلى الله تعالى في الأمور كلها، بمعنى أن نعتقد يقينا بأنه لا مؤثر في الكون مع الله. ففلان الذي شتمنا إنما حركه الله عز وجل علينا، وفلان الذي آذانا إنما حركه الله عز وجل علينا، وفلان الذي أعطانا إنما ساقه الله تعالى إلينا. فليس الأمر كما تتوهم، ليس أمرك بيد المدير، ليس أمرك بيد الأستاذ، ليس أمرك بيد الوزير، أنت واهم. سيدنا ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه قال: ما قادك مثل الوهم. قصة الدنيا كلها، الدنيا كلها هي الوهم، كل اللي انت شايفه ده وهم. فهذا هو الأصل، أن نرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان إذا قرأ في الكتاب رحمك الله، الإنسان إذا قرأ في الكتاب لا يقف مع الحبر ولا مع الورق، وإنما يكون مع المؤلف. نقول الآن قال الشيخ الشعراني، فين الشيخ الشعراني؟ هذا ورق، لكن نحن مع المؤلف الآن، لا لا لا لا نقف مع الرموز ولا مع الحبر ولا مع الورق. فكذلك ولله المثل الأعلى، أنت ينبغي أن تتجاوز ذلك كله حتى ترجع إلى الله عز وجل. تشوف ربنا سبحانه وتعالى ساق إليك فلان ليه؟ حرك عليك فلان ليه؟ هذا هو الأمر. وقلنا قبل كده أن الواحد لما بيتكلم في التلفون وتسأله أنت بتكلم مين؟ فيقول لك أنا بكلم عمي، بكلم أبويا. أنت مش بتكلم أبوك، أنت بتكلم السماعة، مش كده؟ دي الحقيقة. فين أبوك؟ فين؟ فأنت تجاوزت كل الوسائط حتى ترجع إلى المتكلم الأصلي. فكذلك ينبغي أن تتجاوز كل الناس، كل من تراهم، هؤلاء كلهم ولا حاجة، إنما من ورائهم محركهم سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه يقول في مقدمة الشاطبية: يعد جميع الناس مولى، لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعله. الله عز وجل ويحركهم كله، خدت بالك؟ فالشيخ بيقول: أخذ علينا العهود أن نرجع إلى الله تعالى في الأمور كلها، ونتعرف أسبابها منه. فتش عن نفسك، فتش في نفسك، فتش في قلبك، ستعرف أسباب ما يجري لك. كل ما تنظر تجد، تقول فلان ده آذاني، فلان هذا آذاني، فلان ما أذاك، فلان حركه ربك عليك لأجل أمر، ماذا يريد أن يقول لك الله؟ إذا وقفت مع فلان أنت مع فلان، إذا وقفت مع الأكوان أنت مع الأكوان، لكن المطلوب أن تقف مع المكون سبحانه وتعالى. أنت مش مخلوق عشان تقف مع الأكوان، أنت لابد أن تسمع عن الله عز وجل، تنظر، تفهم عن الله عز وجل. هذه كل الأشياء ذكرنا قبل ذلك في عهد من العهود أن العارفين رضي الله تعالى عنهم يسمعون من كل شيء ويفهمون من كل شيء حوله. لماذا؟ لأنهم لا يقفون مع هذه الظواهر، وإنما ينظرون إلى من وراءها، ينظرون إلى الله عز وجل الذي حركها. هذه كلها رسائل من الله تبارك وتعالى. سيدنا عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنه بين ذلك في بيتين، قال: يا أخت سعد من حبيب جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي. هذا هو فلان يضربه، فلان هذا يضربه ينتقم لنفسه ولا يفعل كذا ولا حسدا ولا حقدا ولا كذا، لكن هو يفهم عن الله عز وجل لماذا يضربه فلان، لماذا يحركه فلان، يأخذ كل هذه الأمور رسائل من الله عز وجل، فهو يفهم ما لا يفهمونه، لأنه لا يقف مع الأكوان وإنما يقف مع المكون سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أخذ علينا العهود أن نرجع إلى الله تعالى في الأمور كلها ونتعرف أسبابها منه، ولا نشتغل بمن تحرك لإيذائنا من الخلق ولا نرد عليه. هذا لأنه ما له دعوة. لماذا تحرك عليك؟ لماذا تغير قلبه عليك؟ قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما في واحد له ذرة في هذا الكون مع الله عز وجل، هذا من عقائد أهل السنة، لا مؤثر في هذا الكون مع الله. الله خالق كل شيء، ما في حد له أي تأثير، ما في حد له فعل، ما في فعل مع الله عز وجل. الأفعال كلها لله تبارك وتعالى، الفعل فعله سبحانه وتعالى. قال: واعلم يا أخي أنه لا مطالبة لك في الآخرة بحق عند من آذاك إلا إذا سألت فضله في الرجوع عنك وصالحته، فلم يصطلح. لابد تسعى تصلح. لماذا تتغير علي؟ يعني أنا إذا كنت أخطأت في حقك سامحني، هذا لا ينزل منك أبدا، بل هذا يرفعك عند الله عز وجل خالص، يعني هذا تكسر حدة النفس والشيطان. تعرفين الإمام الكوثري رضي الله تعالى عنه، كان هناك واحد دائما يحسده ويشي به دائما عند السلطان وعند شيخ الإسلام، وكان لا يزال مدرسا في معهد الفاتح، دائما يشي به. وبعدين اختاروه وكيلا لمشيخة الإسلام، فأرسل إلى صاحبه هذا رسالة يقول له فيها: جزاك الله تعالى خيرا، فقد بلغني أنك أنت الذي يعني ذكرتني بالخير عند شيخ الإسلام حتى حتى يعني اختارني لي، وقد علمت مدحك لي وثناءك علي وإكرامك لي. قال فما يعني، فبعدها ما عرف عن الرجل أنه ذكره بسوء. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كأنه تشبيه قوي، هو فعلا ولي حميم. فهذا هو. إلا إذا سألت فضله في الرجوع عنك وصالحته فلم يصطلح. بكى رسول الله، ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي ربي ركعة، فقال أحدهما أي رب خذ لي مظلمتي من هذا، فقال الله تعالى أدي لصاحبك مظلمته. قال وعزتك ما بقي عندي شيء. مفلس، ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا رجل صفر. قال وعزتك ما بقي عندي شيء. قال صاحب المظلمة رب مره فليحمل من سيئاتي. ما عندوش حسنات ياخد سيئات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك يوم يتبنى الناس من يحمل عنهم سيئاتهم فيه، ثم بكى. قال فيقول الله تعالى لصاحب المظلمة ارفع رأسك وانظر، فإذا قصر لم يرى قط أحسن منه، مشرف ظاهر من الجنة. فيقول أي رب لمن هذا القصر؟ فيقول لمن أدى إلي ثمنه. فيقول الله تعالى، فيقول العبد وما ثمنه؟ ومن يملك ثمن هذا؟ فيقول الله تعالى أنت. فيقول وكيف؟ فيقول بعفوك عن صاحبك. فيقول أي رب قد عفوت عنه. فيقول الله تعالى خذ بيده فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم في الدنيا، فإن الله يصلح ذات بين المؤمنين في الآخرة. هذا هو. وأما إذا لم تسأله ولم تصالح فأنت المقصر، وكأنه قال لك في الدنيا خذ مني حقك فلم ترضى أنت. فتأمل. وقد شكوت مرة لشيخنا من شخص فقال ارجع إلى الله تعالى يرجع عنك. كن أنت مع الله يرد عنك كل الناس. لا تشتغل بالدفاع عن نفسك ضد الناس، يكفي فقط أن تكون مع ربك. قال يا ولدي أرأيت لو خرجت بطريق فنبحك كلب مسعور فما كنت تفعل؟ قال أقاومه. قال فإن لم تستطع؟ قال أقاومه. قال فإن لم تستطع؟ قال أقاومه. قال يا ولدي أوليس من الأسهل أن تنادي على صاحب الكلب فيرد كلبه عنك؟ هذا هو. فقلت له إني رجعت إليه فلم يرجع ذلك الشخص عن الأذى. مش فاهم. فقال الشيخ فتش نفسك، ابحث. ففتشت فوجدت هناك بواقي حقد أذى يحمل عليه، يجد يريد أن ينتقم لسه، فأزلتها توبة والاستغفار. فجاء ذلك الشخص إلي بنفسه وقال لي أنا أحبك من قديم الزمان، كأنه ولي حميم، صدق الله. وإنما كان تخاصم شيطانك مع شيطاني، فأنا وإياك براء منهما، فزالت الوقيعة كأن لم تكن، فمن ادعى الرجوع عن خصمه ولم يرجع خصمه عنه فهو كاذب، والله أعلم. ادفع بالتي هي أحسن، هكذا قال الله. الله قال، الله سبحانه وتعالى صدق. إذا لم يرجع عنك خصمك فالعيب فيك، ارجع عنه يرجع عنك. كن مع ربك يرد عنك سائر الناس. قال بعث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن أوصيني بوصية وأوجزي، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اشترى ود الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. خلاص كن مع الله، الكون كله معك ما كنت مع الله عز وجل. تمشي مع الله تبارك وتعالى خلاص. أما من يريد أن يعني يجعل نفسه هي الأول والآخر والثاني والثالث هو حر. قال أبو مدين الغوث رضي الله تعالى عنه من لم يصبر على صحبة الملك ابتلاه بصحبة العبيد. أنت وما تشاء، تريد تمشي في حضرة الملوك لازم تعرف كيف تمشي، أما تريد تقف مع الناس وفلان فعل كذا والوزير الفلاني هو السبب ولو أن المدير فعل كذا لكان كذا ولو أن، ما يستطيع. لو استطاع لنفع نفسه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، هذا أشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. فكن مع الله تبارك وتعالى. نصلي المغرب ونكمل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدنيا والآخرة آمين، أخذ علينا العهود إذا دعينا إلى بيت الوالي والعياذ بالله تعالى لأجل تهمة من التهم أن نتصدق قبل الذهاب إلى بيت الوالي أو في الطريق قبل الدخول إلى بيته. هذا أيضا يعني متصل بالعهد الذي قبله، أن تقف مع الله تبارك وتعالى. والصدقة يعني تقي مصارع السوء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدي أبو يعز المهاجي رضي الله تعالى عنه يعني أيضا طلبوه إلى بيت الوالي كذلك فتصدق قبل أن يذهب، أطلقوا سراحه. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فإذا كان هذا في شأن النار الكبرى يوم القيامة فنار الدنيا أولى. الإنسان دائما يتقدم بين يدي الله عز وجل ويفتدي نفسه، يفتدي نفسه. روي أن السري السقطي رضي الله تعالى عنه وزن نفسه ذهبا مرارا وتصدق بذلك، فقالوا ما تفعل؟ قال أفتدي نفسي من الله تعالى. أفتدي نفسي من الله تعالى. وفي الحديث أيضا باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، تجعل الإنسان في حصن لا يمكن يخترقها. ثم نقول بقلوبنا بتوجه تام: يا أصحاب النوبة، أولياء الذين يقومون على حماية البلاد والعباد باطنيا، الحكومة الباطنية الذين يصرفون الأمور، نعم نعم هذه الحكومة كما في عالم الظاهر في حكومة تصرف أمور الناس في الظاهر، كذلك في عالم الباطن هناك أقوام اختصهم الله عز وجل بتصريف أمور العباد في الباطن. الله أعلم. ثم نقول بقلوبنا بتوجه تام: يا أصحاب النوبة، أنا في حسبكم وتحت نظركم، لا تهملوا قضيتي. الاستغاثة المشروعة، يستغيث بأولياء الله عز وجل عند النوائب. إذا كان أحدكم بفلات من الأرض وتفلتت عليه ناقته فليقل: يا عباد الله احبسوا علي، فإن لله عبادا لا يراهم. استغاثة مشروعة، يستغيث بأولياء الله تعالى وبالصالحين وبالأنبياء. لفظ المدد من هذا القبيل. نعم نعم. فربما كان منهم واحد أو جماعة في بيت الوالي فيعطفون عليكم الوالي وجميع حاشيته بالرحمة. فإذا وصلنا إلى بيت الوالي قلنا بقلوبنا سرا: أنت ولينا وناصرنا. التوجه إلى الله عز وجل، ليس لنا سواه. ففي وقت الضيق خلاص ليس لك ملجأ إلا الله عز وجل، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، علموا يقينا. في أوقات الضيق اليقين يكون في أعلى الدرجات، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله. خلاص في وقت الضيق ما في إلا الله عز وجل، مسألة منتهية. جاءت امرأة إلى الجنيد رضي الله تعالى عنه فقالت: إن ابني قد ضاع ولا أدري له مكانا، فادعوا الله عز وجل أن يرده علي. فقال: اصبري. فذهبت ورجعت فقالت: إن ابني قد ضاع فادعوا الله لي. فقال: اصبري. فذهبت ورجعت فقال: اصبري. فقالت: لم يعد يعني عندي من الصبر شيء، يعني هكذا يعني تقطع قلبي. فقال: إذا كان كما قلت فارجعي فإن ابنك قد أتى. فذهبت ثم أقبلت بولد في يدها تشكره وتثني عليه. فقال له أصحابه: كيف علمت ذلك؟ قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذا وصلت إلى حالة الاضطرار خلاص. فإذا وصلنا إلى بيت الوالي قلنا بقلبنا سرا: أنت ولينا وناصرنا. ونتخيل أننا والوالي والأعوان والأخصام كلهم بين يدي الله عز وجل، وهو ناظر إلينا كلنا، ولا نجيب عن أنفسنا بشيء، فإنه تعالى لولا أنه أراد امتحاننا ما أوقعنا في التهم، فجوابنا عن أنفسنا لا يرد البلاء عنا، لا سيما والمتهم لا يصدق. في وقت تكون مع الله فقط، تتقدم إلى الله عز وجل بالضراعة، هو الذي يلهمك. حتى أن الوالي وأعوانه وغيرهم يصدقون جارية مختلة العقل في حق أكبر الناس أنه زنى بها في الوقت الفلاني في الموضع الفلاني بمجرد قولها من غير بينة. هذا أهل الدنيا يحكمون بهذا. وستأتي حكاية ذي النون المصري رضي الله تعالى عنه لما وشوا به إلى الخليفة ببغداد، وحكاية غيره إن شاء الله تعالى. قالوا إنه زنديق، ذو النون المصري، دعوا عليه عند الخليفة المتوكل أنه زنديق وأنه يتعاطى الزندقة وأنه يقول كلاما يخرج عن من ملة الإسلام. وهو ذو النون المصري، يعني هو يعني كان سيدنا رضي الله تعالى عنه يقول أكبر ولي جاء من الصعيد، ذو النون المصري، أول من تكلم في أحوال الصوفية هو. فقالوا عنه إنه زنديق. أشخص إلى المتوكل، يعني جيء به رغما عنه مقبوضا عليه مكبلا في السلاسل من مصر إلى عاصمة الخلافة، سر من رأى، كذا كان اسمها. فدخل على المتوكل فوعظه فبكى فقال خرجوهم عني، إن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه الأرض مسلم. فالعارف من سكن تحت مجاري الأقدار ورأى أن نفسه قد استحقت الخسف والنار الكبرى وأن كل شيء عوقب به دون ما كان يستحق. إبراهيم عليه السلام ماذا فعل وهو في النار؟ ما قاوم. قال الجبريل عليه السلام أما إليك فلا، وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. خلاص، فمنتهى التسليم. هذا عين الأسباب، تعاطي الأسباب في الوقت الذي لا تنفع فيه الأسباب قلة عقل. هو الله وليتأمل العارف في قوله صلى الله عليه وسلم لولا بهائم رتع وصبيان رضع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا. يعرف منزلته في الكمال، فإنه صلى الله عليه وسلم جعلنا موقرين لا ينزل علينا عذاب إكراما للبهائم لا إكراما لنا، فمن هو في حماية الحيوانات كيف مرتبته؟ فافهم. أنا بعدين ولا حاجة، أنا الشيخ وأنا الأستاذ وأنا ذكي، أنا أعرف كل حاجة، أنا مسكين. هذا يكثر من أنا يضيع منه كل شيء. دائما نفسه من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا يكثر من ذكره، كل ما يتكلم أنا عندي أنا. نفسه عنده عظيمة. وانظر يا أخي إلى تحمل هذه الحيوانات الأعمال الشاقة علينا في دار الدنيا، ولولا البهائم لكنا مكلفين بحمل الحجارة من الجبال وحمل تراب الأخلية إلى الكيمان، الأماكن التي يكون فيها البهائم، الإسطبل والزرائب وكذا. لولا هذه الحيوانات لكنا نحمل بأنفسنا. ونحو ذلك، هذا زيادة على ما حصل لنا من الإكرام بسببهم، مع كون هذه البهائم ليس عليها ذنب واحد، فاعلم، بينما نحن عندنا ذنوب، ومع ذلك هم يصبرون على قضاء الله عز وجل ونحن لا نصبر. أخذ علينا العهود أن نسبغ الوضوء في المكاره، في الأماكن التي بها جراحة تؤلم لكن لا تضر، وفي الأوقات التي يكون استعمال الماء فيها يعني به نوع مشقة، كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، في مسند أحمد. وذلك رحمة بنا في صورة مشقة، مشقة في الظاهر، وإلا فهي في الباطن عين الرحمة من الله تبارك وتعالى. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ما رغبنا في الوضوء في شدة البرد إلا لنلازم ذلك ويصير عادة لنا إلى زمن الصيف، فنستحقر تلك الحالة ونخرج عنها، خلاص يكون سهل، فنستحقر تلك الحالة ونخرج عنها إذا وجدنا من استعمال الماء لذة في أعضائنا، ليتميز حق الله تعالى من حظ نفوسنا، إذ النفس ربما يخفى عليها مثل ذلك، فتبالغ في إسباغ الوضوء في الصيف بقصد التلذذ لا بقصد اتباع السنة، وما تخلف من تخلف إلا باتباعه حظ نفسه. النية، العنوان إيه؟ أنت تفعل ذلك لقضاء شهوة نفسك والتلذذ، أو لأمر الله عز وجل؟ لأمر الله عز وجل يصير قربة، لحظ نفسك إنما فعلت ليقال عالم، إنما فعلت ليقال قارئ، إنما فعلت ليقال جواد. فالإنسان إذا كان يرى أن ما يفعله من عبادة هو لله عز وجل خالصا، فهذا هو المفيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإسباغ الوضوء على المكاره والوضوء في البرد، لماذا؟ حتى يتميز حق الله من حق نفوسنا. في الصيف ربما تغتسل لكل صلاة، وفي الشتاء لابد تستحضر أنك لا تفعل تلذذا وإنما تفعل لأجل الله عز وجل، حتى وإن حصل لك التلذذ بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون القصد في الأول. قال: ويمكن للعارف أن يعطي النفس حظها من التلذذ مع مراعاة حظ الشارع، وذلك كما إذا غلبته نفسه في هذه المسألة على محبة استعمال الماء للتلذذ في الصيف، فينوي بذلك زوال ألم النفس مما أصابها من شدة الحر، فيكون مأجورا بذلك لأنه تصدق على نفسه بدفع المضار عنها، فاعلم ذلك. لكن النية فقط، حتى الأكل الذي تأكله، حتى الشرب مش مطلوب تعذيب نفسك، ولكن مطلوب تصحيح النية. الدنيا تصير دنيا بالنية، وتصير دينا بالنية. الإمام الغزالي رضي الله عنه قال: الدنيا كل ما أضلته الخضراء وأقلته الغبراء من السماء والأرض إلا ما كان لله عز وجل. الدنيا ليست الكون، وإنما الدنيا ما كان لغير الله. فإذا أكلت لتتقوى على عبادة الله أنت مستفيد، وإذا أكلت لقضاء شهوة النفس أنت بطال، وهكذا كل شيء. حتى إذا أردت الوضوء النية، حتى إذا أردت إزالة ما في نفسك من أثر الحر لتقويها على طاعة الله عز وجل أنت أيضا مستفيد. قال: وجد الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه رجلا يضع الماء في الشمس، قال: لماذا تسخنه؟ قال: تأديبا لنفسي. قال: برده واشربه، فإنك إذا شربته انتزعت الحمد من أعماق نفسك. اشرب، ليس المهم ساخن أو بارد، المهم أنت تشرب. تذكر الله عز وجل الذي رزقك بهذا، وتحمل الله عز وجل الذي أعطاك هذا. فهذا كل ما في الكون ينقلب بهذا الشكل. ليس المطلوب تعذيب النفس، وإنما المطلوب تنبيه الإنسان إلى أنه ينبغي أن يستحضر النية ليخلص حق الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.